إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة ففي النار. وبعد، حييكم في هذه الليلة المباركة، ليلة عرفة، ليلة التاسع من ذي الحجة عام 35 و400 وألف. حييكم بتحية الإسلام، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أذكركم بصيام اليوم القادم الذي هو يوم عرفة، فإنه أفضل يوم طلعت فيه الشمس. وذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيامه قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية السنة القادمة. فينبغي الإنسان في هذا اليوم أن يكثر من الدعاء لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل قدير. فالإنسان في مثل هذا اليوم يكثر من ذكر الله عز وجل، وأول الذكر يبدأ بعد صلاة الفجر بالتكبير، تكبير ورد الأمر به في هذه الأيام، يبدأ من يوم عرفة إلى آخر إلى عصر آخر أيام أيام التشريق، يكبر في الصلوات بعد الصلوات المكتوبة، وفي الطرقات وفي الأسواق وبعد النافلة وفي كل مكان يكبر المسلمون تعظيما لهذه الأيام المباركة. فيتهيأ الإنسان لهذه الأيام وهي أيام موسم، أيام العيد، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ويعني نكمل بإذن الله درسنا، وصلنا إلى الحديث 14 من 40 النووية، وقوله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الصيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. الحديث رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يعني مر بنا قبله حديث ابن عمر حديث ابن عمر قلت ونقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. فإذا قال إلا بحقها فما هو حقها؟ ذكر لنا في هذا الحديث من بعض الأمور التي يحل بها دم المسلم. فقوله هنا لا يحل هذه لا الناحية وليست الناحية. وذكرنا لكم أيضا في الدرس الماضي أن الناحية يكون بعدها الفعل مرفوعا، أما الناحية فيكون الفعل بعدها يكون الفعل بعدها مجزوما. فقال هنا لا يحل، والحل هو عكس الحرمة. وهذا التعبير تعبير لا يحل أبلغ من النهي، يعني أبلغ من أن يقول لا تقتلوا لا تقتلوا جازمة، لا هذا نفي الحل أبلغ من ذلك. ويدل ذلك على تشديد هذا الأمر الذي نهي عنه، ويدل كذلك على أن هذا الأمر من الكبائر، لأن هذه الصيغة صيغة لا يحل، يعني الصيغة التي تطلق ويراد بها كبيرة، الأمر المنهي عنه من الكبيرة، والذنوب تقسم إلى صغائر وكبائر، كما قال تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لمن. فقال قال هنا لا يحل، ما هو الذي لا يحل؟ دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إذن دم المسلم محرم، دم المحرم. وفيه في هذا الحديث تعظيم حرمة دم المسلم. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبهم في يوم عرفة، قال بين أركان الدين وأسس الدين، وقال مما قال ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قال الناس نعم، قال اللهم اشهد. إذن دم المسلم دم حرام، نراه اليوم ينتاك في مشارق الأرض ومغاربها، ويكون أهون عندهم من شربة الماء، وأهون عندهم من أي أمر آخر. الله تعالى قد عظم ذلك في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذا قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وجمع بين هذه الذنوب التي ذكرت بهذا الحديث الله تبارك وتعالى بقوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. إذن دم المسلم محرم، ولذا قال لا يحل بممرئ مسلم. وقرب هنا بالمسلم فخرج به المشرك وخرج به الذي يقول لا إله إلا الله ثم يشرك شركا أكبر يخرجه من الملة، وخرج به الابتداع بدعة مكسرة كسره بها علماء المسلمين. هذه الأمور كلها في مسألة المسلمين بعد تأسف الشروط وانتشاء الموانع. فقال لا يخلد ممرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله. إذن قيد المسلم بماذا؟ لأنه الذي يشهد. الشهادة ذكرنا أنها لا تكون إلا عن علم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إذن يؤدي هذه الشهادة ويعلم معناها ويوحد الله عز وجل ويطيع رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فالذي حاله هذا شأنه عظيم عند الله عز وجل، ويعني عظم وجعل يعني اتكاله الكفر. وإذا قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق واتكاله كفر، وقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ثم الذين هذا حالهم هو أنه يضرب بعضهم رقاب بعض سماهم من الكفار. وقال تعالى فهل أتيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إذا من أعظم الدم هو الدم الحرام، بل هو أول ما يقضى فيه بين الناس هو الدماء، كما أخبر صادق المصدق صلى الله عليه وآله وسلم. فقال هنا لا يحل بنظر المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. إلا هذه استثناء، والاستثناء هذا جاء بعد النفي، فيدل على الحصر والقصر، كما في قوله تعالى لا إله إلا الله استثناء بعد النفي يدل على الحصر والقصر، يعني قصر الأمور التي يحل بها دم المسلم، وذلك توكيدا عظيما لحرمة هذا الدم. قال إلا بإحدى ثلاثا، يعني واحدة من ثلاث خصال هي التي ترفع الحرمة ويعني ينزل حكم إحلال قتل هذا المرء. ما هي؟ قال الثيب الزاني. الثيب الزاني، والثيب هو عكس البكر، فالبكر هو الذي لم يتزوج، أما الثيب فإنه الذي ذاق المرأة في الحلال، ذاق العسيلة. إذا قال صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، فالذي يتزوج زواج حقيقي هذا يعني يدخل هذا الذي يسمى محصن ويسمى سيد. فإذا السيد أي سيد منهم؟ السيد الزاني هو الذي زنى بعد أن أنعم الله عز وجل عليه بنعمة الحلال، ورجع إلى ماذا؟ رجع يبحث عن الحرام، ولم يكتفي بما أباح الله عز وجل له. هذه تشمل طبعا الذكر والأنثى، فالذكر يسمى سيد والأنثى كذلك تسمى سيد لمن تزوج. ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم لجابر سيدا أم بكرا؟ قال بل سيدا. قال تعالى بكر، فالسيد الذي تزوج ذكرا كان أو أنثى، فهذا إذا جنى بعد أن أدخله الله عز وجل لهذا الحصن بعد أن كان محصنا اعتدى على الأرحام، والأرحام قد حرمها الله عز وجل وجعلها من مقاصد الشريعة هو الحفاظ على أعراض الناس، فهذا الجسد الذي ذاق هذا الأمر وتجرأ على هذه المعصية، هذا الجسد أصبح جسدا متعفنا، يد إن بقي في الأمة فإنه يفسدها، إذا كان حكم الشرع عليه أن يرجم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماعز والغامدية، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم اليهودية التي زنت. ويعني أما إن كان بكرا فإنه يجلد 100 جلدة، الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما 100 جلدة، ولا يأخذكم بهما رأسكم في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر يشهد عذابهما شاشة من المؤمنين. هذا إن كان ذكرا، أما إن كان سيدا فإنه لا يطهره من ذلك إلا الرجم. وهل يطهره الرجم تطهيرا كاملا؟ الجواب نعم، إن فعل به ذلك فإنه يغفر له بإقامة الحد عليه، لأن الحدود كفارة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهل يجلد ثم يرجم؟ على قولين لأهل العلم، الراجح أنه يكتفى برجمه ولا يجلد، والذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الرجم فقط ولم يجلده. قال السيد الزان والنفس بالنفس، بما ذكرنا تعظيم النفس المؤمنة جعل الشارع حد القصاص، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص كما كتب على الذين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. والله تعالى يقول كذلك في سورة المائدة كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. هذا شرع من قبلنا جعله الله عز وجل كذلك شرعا لنا، فالذي يقتل نفسا محصنة حكمه القتل قصاصا، وهذا يعني إن لم يعفو ولي الدم، وهذا الحكم لقاتل النفس المتعمدة. أما إن كان لم يكن عمدا بل هو خطأ أو شبه العمد فإنه تجبره الدية، تجبره الدية. أما إن كان متعمدا وأصر ولي الدم على القتل فإنه يقتل، فإن القتل أنفى للقتل، وهذا يعني من شرع الله عز وجل لنا. فحكم القصاص حكم ثابت وهو من تمام العدل ومن تمام الحكمة. ولذا قال الله تعالى بعد آية القصاص قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إذن الحالة الثانية التي يحل بها دم المرء المسلم هو إذا استحل دم مسلم وقتل مسلما فإنه يقتل به إلا أن يعفو وليدد. الأمر الثالث إلا بإحدى ثلاث هو قال التارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه ما هو التارك لدينه؟ هو الذي ارتد عن الدين وقيل هو ما فسر بعده بمفارقة الجماعة المسلمين. فالذي يفارق جماعة المسلمين بأن يخرج على المسلمين ويقطع الطريق ويسرق ويقتل ويستحل الدماء قيل هذا هو الذي ينطبق عليه الحديث لأنه قال المفارق للجماعة. وقيل يعني الجماعة هي التي اجتمعت على الحق الاجتماع في الدين. الذي فارق جماعة المسلمين فإنه هو الذي يشمله هذا الحديث إذا كانت المفارقة مفارقة تامة. أما إن كانت المفارقة في بعض جزئيات خالف في بعض الجزئيات فلا. لكن إن كانت المفارقة تامة فإنه يعد ارتدادا عن الدين. فإذا قد يكون يعني قد تكون الجماعة هذه جماعة الأبدان وقد تكون هذه يعني المفارقة يعني المقصود بها يعني مفارقة ليس الأبدان وإنما المفارقة في العقيدة. ويعني من ذلك يذكر أهل العلم باب يسمى باب الردة. فما هي الأبواب التي ارتد فيها المسلم؟ مذكورة تفصيلاتها في كتب الفقه. فالذي يرتد يفعل إحدى الأفعال التي يحكم بها عليه أهل العلم على ضوء الأدلة الشرعية بالردة فهذا ترفع عنه هذه العصمة عصمة الدم المسلم ويصبح حلال الدم. لكن من الذي يقوم بهذا الأمر؟ من الذي ينفذ هذا الحكم؟ من الذي يستحل هذا الدم؟ الجواب إن ذلك للإمام أو نائبه لا أحد غيره يقوم بهذا الحكم. وإذا قال ابن كثير في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه قال ثم إذا وقع في شيء من هذه الثلاث بعد أن ذكر هذا الحديث فليس لأحد من آحاد الرعية أن يقتله وإنما ذلك إلى الإمام ونائبه. فالذي يفعل ذلك هو الإمام أو نائب الإمام. المقصود بنائب الإمام مثلا المحافظ أو الوالي المدير مثلا قائم مقام أو القاضي في قضاء أو قرية أو مكان معين الذي عينه يعني الإمام نائب عنه في هذا المكان هو الذي من حقه أن يقوم بهذا الأمر. أما أن يقوم كل من هب ودب هذا الأمر فهذا يعني ليس من شرع الله عز وجل لما يقع ذلك من الفساد والضغائن وقطيعة الأرحام والتجرع على الدماء وغير ذلك من الأنواع الفساد التي يجرها فتح هذا الباب على الأمة. لكن إذا لم يكن هناك إمام شرعي يقيم الحدود الشرعية فهل يعني يحل لأحد الناس أو يعني طلبة العلم أو للأئمة أو للعلماء في المنطقة المعينة إقامة هذا الشرع؟ الجواب إن كان الأمر يصل إلى حد القتل فليس لأحد أن يفعل ذلك. أما إن كانت الحدود دون القتل مثلا الذكر زنا فقال بعض أهل العلم أنه إن يراد أن أراد أن يطهر نفسه فجاء إلى أحد أهل العلم ففعل معه ذلك بشرط أن لا يصل إلى حد القتل. قال بعض أهل العلم بجواز ذلك لأن هذه الأحكام إنما مناطها لأولياء الأمور. أما إن وصلت المسألة إلى حد القتل فإنه ليس لأحد أن يفعل ذلك. إذن هذا الحديث يعني فيه حرمة وعظم دم المسلم وأنه ينبغي احترام هذه الدماء ولا تباح دماء المسلمين إلا بهذه الأشياء الثلاث التي ذكرها الحديث. وفيه يعني عظم هذه الذنوب التي ذكرت في هذا الحديث. الأول السيب الزاني فإنه حكمه الرجم حتى الموت، وكذلك الإنسان الذي يقتل نفسا محرمة. وهذا الحديث يعني من أهل العلم من قال القصاص يقتضي المماثلة، فإن كان الذي قتله مسلم إن كان مسلما قتل عبدا يعني فقال بعض أهل العلم بأن هذا الحكم لا ينفذ وإنما يقتفى بالدية. ويعني الشروط هناك شروط ذكرها أهل العلم في كتب الفروع لقتل الدم قتل المسلم، ومنها يعني حكم الردة وأنه هذا يعني من الأمور التي ينبغي على المرء يتعلمها، يتعلم أحكام الردة وأن يجتنبها، وأن المرتد المفارق لدينه التارك للجماعة الخارج على جماعة المسلمين سواء على جماعة الأبدان خرج ببدنه أو خرج بفكره على المسلمين فهذه كذلك من الأمور التي يعني تحل دمه. ونسأل الله عز وجل بأسماء وصفاته أن يعصمنا وإياكم من دماء المسلمين، وأن يعصمنا من الفتن والمعاصي، وأن يثبتنا وأن يعيننا على طاعته، وأن يتقبل منا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا. نعم جزاكم الله خيرا وحياكم الله. الله يحييك. عندنا سؤالين يا شيخ لو كنت. نعم السؤال الأول، هل يعتبر أهل البدع من المميعة والحدادية وغيرهم من المفارق للجماعة، من المفارقين للجماعة؟ جواب هذه البدع بدع مفسقة، بدع مفسقة وليست من البدع المكفرة، لأن بدعهم لا تصل إلى حد الكفر، إنما هي من البدع المفسقة، لأنه يعني لا يعلم منهم استحلال الأمر من المعلومة بالدين بالضرورة، وإنما هم يتأولون ويرون أن تأويلهم يعني تأويل سائر، وبدعهم هذه من البدع المفسقة وليست من البدع المكفرة، كبدع المفسقة بدع أقوال المرجع والمعتزلة وغيرهم من الفرق. نعم. السؤال الثاني يا شيخ، هل التكبير بصوت مرتفع بعد الصلوات المفروضة في المساجد يوم العيد وأيام التشريق بدعة؟ الجواب بارك الله فيكم، الإمام الألباني رحمه الله عندما قال أن هذا الأمر بدعة إنما حكم بذلك على أمور رآها في الشام، وهي أن الناس جميعا يكبرون بتكبير واحد بصوت فيه تقريب وتلحين، ويعني أشياء ما كانت موجودة في شرع الله عز وجل. أما التكبير بعد الصلوات المكتوبة فحديثها في صحيح البخاري وغيره من كتب السنة، وكانوا يكبرون أدبار الصلوات المكتوبة وبعد النافلة، وكان عمر يكبر ويكبر الناس بتكبيره حتى ترتج منا تكبيرا، وكان أبو هريرة وابن عمر يخرجان إلى السوق ويكبران ويكبر الناس بتكبيرهم. فالتكبير المقيد يكون أدبار الصلاة. نعم أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وصلت أقول التكبير المقيد. التكبير المقيد الذي يكون أدبار الصلاة المكتوبة، هذا ثبت من السنن. وأقول لكم لو أننا تركنا التكبير خلف الصلاة المكتوبة فمن أين يعلم الناس شعائر الله عز وجل؟ والله عز وجل في هذا الموطن قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن أعظم شعائر الله عز وجل في هذه الأيام هو ذكر الله، وذكر الله في أيام معدودات، والأيام المعلومات في أيام العشر، أيام المعدودات في أيام التشريق. ومن أعظم الذكر هو التكبير. فإذا تركنا خلف الصلاة المكتوبة، هل رأى أحد منكم في سوق من أسواقنا الناس يضجون بالتكبير لله؟ نعم أخي. نعم يا شيخ. فالجواب يعني القصد أن مخالفة، يعني المخالفة تكون في العدد. هم يرون أن يعني كأنه من السنة أن يكبر بعد الثلاث تكبيرات، المخالفة مش في العدد حتى لا تكون بدعة، تكبر بعد الثلاث تكبيرات. والمخالفة في الهيئة، لا تكون بأن يكبر الناس بتكبير أحدهم سواء كان الإمام أو غيره، وإنما يكبرون جميعا. فإن وافق أن تكبيرهم كان جماعيا اتفاقا من غير قصد فلا بأس بذلك، وإن لم يوافق ذلك يكبر كل من عنده، ولا بأس يعني أن يكبروا جمعا لكن من غير قصد، يكبروا جماعيا لكن إن حصل ذلك من غير قصد فلا بأس به، لأنه مفهوم، لأن مفهوم قوله يكبر عمر ويكبر الناس بتكبيره حتى ترتج منا تكبيرا، فمنا لا ترتج تكبيرا إلا إذا كان تكبيره جماعيا. إذا نكبر في مثل هذه الأيام أدبار الصلوات المكتوبة، ونكبر في الطرقات، ونكبر في البيوت، ونكبر بعد النافلة، ونكفر من التكبير. ولا ينسى الإمام الإنسان في مثل هذه الأيام الأضحية، فإنها من أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل، فالذي يعني له سعة وقادر على ذلك على أن يضحي فلا يعني يبخل مثل هذه القربة إلى الله عز وجل، فإنها تقع عند الله بمكان، وهي من أعظم القربات كما ذكرنا لكم في مثل هذه الأيام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.